إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس 51. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. أصل الرهن المقصود فيه توثيقة الحقوق، كما في آية البقرة، سورة البقرة، أن الإنسان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. المقصود بالرهان القدرة على استيفاء الحق إذا تعذر حصوله من عليه الحق. ولهذا لا يصح الرهن إلا أن يكون مما يمكن أن يكون صالحا لاقتضاء الحق به. فلو كان غير صالح فمثلا لا يصح رهن إنسان حر، لأنه لا يحل بيعه ولا يمكن أن يتقاضى صاحب الحق ما له من حقوق بمجرد هذا الرهن. لا يمكن أن يأتي الإنسان ويرهن شخصا ولده. وكانت هذه موجودة عند العرب في الجاهلية، الرهائن. فالله جل وعلا أبطل كل ما كان من أعمال الجاهلية بالنسبة للعبادات الشرك جملة وتفصيلة، وبالنسبة للمعاملات أبطل ما يتعارض مع حكمة الشريعة. فالأصل في الرهن أنه توثيقة لطالب الرهن بما يضمن حقه عند ما لم يتيسر السداد أو قضاء الحق. وفي الآية الكريمة رهان مقبوضة، والعلماء اختلفوا هل ما يثبت الرهن إلا بالقبض أو أنه يمكن أن يثبت له بدون القبض. لا شك أن الراجح والذي يتحقق به مصالح العباد أنه يثبت ولو لم يقبض، لأنه لو كان لا يثبت إلا بالقبض ما استفاد صاحب السيارة التي اشتراها وأرهنها البائع، ما استفاد من السيارة. وكذلك البيوت والمزارع إذا أرهنها ما استفاد منها، دل على أن القصد بالمقبوضة التوثيقة. فإذا حصلت التوثيقة ساغ الرهن وتم ولو لم يكن مقبوضا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. هذا هو المذهب. والرواية الأخرى ما يلزم، ولهذا كان العمل عندنا في المملكة يأتي الفلاح يستدين من التاجر لتدبير أمور زراعته وعمله في حرثه ونخله وبساتينه، وقد لا يكون قادرا على القيام بشؤونها ماليا، فيستدين من التاجر ما يسير به حاله في زراعته، ويرهن هذه الزراعة المزرعة أو الحائط الحوطة لها بستان النخل، يرهنه عند التاجر. التاجر لا يستطيع أن يقبضه. مما يرهنه عند التاجر أيضا النواضح التي يستقي عليها الفلاح ينزف الماء من الآبار لسقي النخيل والبساتين والزراعة، فكان الناس يجدون من حقيقة رواية أنه ما يلزم إلا بالقبض مشقة، فأخذوا بالمعنى أنها لا يلزم أن تكون الرهان مقبوضة. والتاجر لو علم، لو تيقن أن حقه ما يثبت إلا بالقبض أيضا ما تعامل مع الناس في مدايناتهم، لكن يخشى على ماله، فدل على أن المصلحة إمضاء الرهن ولو لم يكن مقبوضا، لأن القبض يعطل مصلحة باذل الرهن، ولو كان باذل الرهن ما يثبت الرهن إلا بالقبض شح التجار بأموالهم ولم يداينوا المحتاجين. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف أو العلف. الرهن أمانة عند مالك هذا المال يتولى أمره، فإن كان الرهن مقبوضا وسلمه صاحبه للدائن الذي يطلب رهنا مقبوضا صار على قابضه أن يقوم بلوازم هذا الرهن، مما يحفظ هذا الرهن عن الضياع ويصونه عن أن يتعدى عليه معتد بإفساد أو استلاب كلصوص ونحوهم سراق، فعليه أن يقوم بما يحفظه. إن كان ذلك الرهن حرثا يتولاه بالحفظ والصيانة وحراسته عن أن يعتدى عليه، وإن كان من بهيمة الأنعام اعتنى به في النفقة. هو في هذه الحال بالنسبة لبهيمة الأنعام من حقه أن يركب المركوب ما دام ينفق عليه، ومن حق الراهن أيضا أن يحلب الحلوب من بهيمة الأنعام ما دام أنه سوف ينفق عليه، لأنه لو لم ينفق ما نفع الرهن، وهو محتاج لأن يحفظ الرهن. لكن لا يقال أنفق ولا تستفد، لذلك في الحديث الرهن مركوب ومحلوب بنفقته، يعني أن من رهن هذا الرهن وحفظه عليه أن يقوم بما يحفظه من بهيمة الأنعام، يقوم بإعلافه وصيانته، ومن غيرها بحفظه أن لا يعتدى عليه. صلى الله عليه. قال: وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لا يكون رهنا معه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. إذا كان المالك وكان الرهن عبدا مثلا، وإن كان هذا لمجرد التمثيل، لأن المسلمين ما صاروا أهل غزو وجهاد وسبي وأسر، وإنما هم لمن يغزوهم للأسف مغنم. إذا تعدى المالك فأعتق الرهن المملوك العبد، الرهن لأهمية العتق لأهميته، ولأن الأصل استحباب الرهن الاعتاق، ينفذ لكن يبقى الرهن متعلقا بذمة الراهن بمقدار قيمة ذلك الرهن الذي قطع أسبابه المالك بالاعتاق، يتولى يتحمل ما يقابل هذا الرهن بذمته، إما أن يؤمن ما يقوم مقامه أو يبقى في ماله. وذكر العبد لأنه كما يقول فوقها الشريعة متشوفة لإعتاق الأرقة، لأن الرق من أساسه ليس مقصودا، وإنما سببه الكفر والجهاد من المسلمين للكافرين. سن الله إليكم. قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. بالنسبة للاستيلاد، الأمة المملوكة إذا استولدها سيدها صارت أم ولد، تصير غير صالحة للبيع. أمهات الأولاد عند المالك، وهذا كله داخل في يوم كان الناس مجاهدين، أمهات الأولاد اللواتي تنجب الواحدة منهن من سيدها المالك، هي تبقى مملوكة من حيث بقائها عنده، ولا تكون زوجة من حيث القسم. فلو أن إنسان عنده أربع زوجات وعدد من الإماء، ثم صار منه جماع للإماء وهو ولدنا وقد جعلهن رهن، والمرأة والجارية لا تجعل رهنا أيضا عند رجل، لكنها يمكن تجعل رهن عند امرأة، لأن المرأة لا تؤمن، الرجل لا يؤمن على امرأة أجنبية منه. فإذا استولدها المالك صار هذا الرهن متعذر السداد، لأن الأصل في الرهن أنه إذا لم يقدر من عليه الحق أن يقضي ما عليه بيع الرهن واستوفي منه. إذا استولد الجواري سيدهن حال بينه الرهن والنفاذ، عليه أن يؤمن ما يقوم مقام الرهن، لأن أمهات الولاد خلافا بين العلماء بين الصحابة، واستقر الأمر على أن أم الولد لا تباع، والتي ورد ذكرها في الحديث أن تلد الأمة ربها وربتها. صلى الله عليه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وما قبض بسببه فهو رهن. يعني هذا عبد رصح مشاغبات وهو رهن عند هذا الشخص، إذا جنى جناية جراحة ونحوها لها أرشها، أو جني عليه، إذا جني عليه فإن الأرش المدفوعة لسيده بسبب ما جني عليه يكون رهنا، وأما إذا جنى هو فإن صاحب الحق المجني عليه يتعلق بشخصه، يستوفي صاحب الحق حقه من هذا الشخص إما ببيع ونحوه، لكن المقصود هنا أنه لو جاءت صارت عليه جناية ودفعت له أروش هذه الجراحة، صارت هذه الأروش داخلة في أصل الرهن. صلى الله عليه. قال: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. قال رحمه الله: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإذا حل الدين فلم يوفه الرهن بيع وأوفي الحق من ثمنه، وباقيه للراهن. هذا فيما يتعلق بالرهن، لو كان الرهن هذا باق في وقتنا هذا، لأن الناس في صدر الإسلام ربما يكون عند الشخص الزراعة أو القطعان من بهيمة الأنعام من إبل وبقر غنم، ويتولى أمرها الأرقة، كان عند الناس رقيق، لكن هذا الرقيق انتهى من يوم تمزقت الدولة الإسلامية في القرون الأولى، وإن بقيت بقايا وهي نادرة، وفي وقتنا هذا صار إجماع الدول في العالم على إلغاء الرق، فصار هذا هذه الأمثلة إنما هي فقط لاستذكار ما كان الناس عليه في السابق. وأما احتمال أن يأتي شيء من ذلك فليس على الله بعسير، لأن الله على كل شيء قدير. لو هب المسلمون وأحسنوا التعامل مع دينهم وقاموا في نشر هذا الدين والدعوة إليه والدفاع عنها ولم يخشوا أحدا وإنما صاروا مخوفين لا عادت الأمور، والله المستعان. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. لأن الضامن غير مجبر أن يضمن، ومن عليه الحق غير مجبر بأن يقدم رهنا، وصاحب الحق الذي يطلب ضمينا أو رهنا يملك إلغاء ما أريد الاتفاق عليه إذا لم يتيسر لصاحب الحق رهن يتوثق به أو ضمين يرجع إليه عند إرادة الاقتضاء، أو أبى من يكون عليه سيكون عليه الحق أن يقدم رهنا، صار الطرف الثاني مخير، إن شاء أمضى الصفقة بدون ضمين ولا رهن، وإن شاء أقال البيعة، لأنه مخير، له ملزم بأن يمضي البيع إلا أن يحصل على التوثق لقضاء حقه، والطرف الثاني غير ملزم أيضا بأن تتم البيعة عليه دون أن يقدم. فما دام كل واحد منهم لم يحصل لهما يتطلع إليه صار العقد بأيديهم بعدم نفاذه.